السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الإخوة يسأل ويقول: الراوي الذي لا نجد فيه إلا قول أحد الأئمة بأنه صدوق أو لا بأس به، ولا يكون ذلك مبين السبب، بماذا نحكم على ما يتفرد به؟ أقول: التعديل لا يحتاج إلى بيان السبب، إنما الذي يحتاج إلى بيان السبب هو الجرح، لأن أسباب التعديل كثيرة، فلا يطالب الإمام الناقد ببيان سبب تعديله للراوي. فإذا قيل عن الراوي إنه صدوق أو لا بأس به، فحديثه على التفصيل الذي ذكرنا عند ابن الصلاح ومن بعده يقول عنه إنه حسن، وعند كثير من الأئمة السابقين لا يفرقون بين الصحيح والحسن، فيقولون عن حديثه إنه صحيح ولكنه في أدنى درجات الصحيح. ويستثنى من ذلك ما إذا كان ما يتفرد به مما يستنكر، فإذا كان تفرده منكرا فإنه لا يكون كذلك. هل العجلي فعلا من المتساهلين في التوثيق؟ وهل وصفه أحد من ذلك قبل المعلمي والألباني؟ أقول: نعم، العجلي معروف بأنه من المتساهلين، وهو قريب من طريقة ابن حبان، وإن كان أحسن من ابن حبان قليلا، لكن هو معروف بالتساهل. والذي يدل على هذا التطبيقات التي نجدها عند الأئمة. فإذا جئت على سبيل المثال للحافظ ابن حجر ونظرت في تراجم الرواة في تهذيب التهذيب، ثم أحكام على هؤلاء الرواة في التقريب، فإنك تجد في بعض الأحيان في الراوي توثيقا لابن حبان والعجلي، وقول لأحد الأئمة فيه لين مثلا، فتجد الحافظ بن حجر يقول عن هذا الراوي صدوق يهم، أو صدوق فيه لين، أو نحو ذلك، بما يدل على أنه لم يأخذ بمطلق توثيق ابن حبان والعجلي، وإنما جعل قول ذلك الإمام مؤثرا في هذا الراوي. ولو كان الذي أطلق التوثيق غير العجلي كالإمام أحمد ونحو ذلك، ما أنزله الحافظ بن حجر إلى المرتبة التي تلي ذلك، لأنه إذا أردف كلمة صدوق بشيء يدل على التضعيف مثل يهم أو له أوهام أو فيه لين ونحو ذلك، فإنه لا بد له من متابع، لا يحتج به على الانفراد. نفس السؤال، سبحان الله، جاء من سؤال في نفس يعني العجلي، فخلاص الجواب انتهى. ما الطريقة السديدة المثلى في التعامل مع آثار الصحابة والتابعين أو القصص المذكورة في كتب التراجم والسير إذا كانت فيها غرائب؟ هل يطبق فيها أحكام المحدثين المقررة في المصطلح ونشدد في ذلك، أم هناك طريقة أخرى؟ حقيقة السؤال هذا يحتاج إلى شيء من التطويل، ولكن إذا كانت هذه الآثار فيها شيء من الموعظة والترغيب والترهيب ونحو ذلك، فإنه لا بأس من التساهل فيها، ولو كان في أسانيدها ضعف أو فقدت شرطاً أو أكثر من شروط اتصال السند، فلا بأس من الاستئناس بهذه الحكايات. لكن ينبغي أن تنبه إلى شيئين: الشيء الأول أن تتضمن حكماً، حتى لو لم يكن هذا عن الصحابة، عن التابعين أو أتباع التابعين ونحو ذلك، لأن هذا الحكم أحياناً يكون مؤثراً في الترجيح، مثل ما نراه على سبيل المثال في كتب الشروح الحديثية وكتب الخلاف وكتب الفقهاء، حينما يقولون مثلا: وهو قول الجمهور، أو به يقول الجمهور. وحينما تأتي لهؤلاء الجمهور وتمسكهم واحدا واحدا تجد أن كثيرا منهم إن لم يكن كلهم لا يثبت عن ذلك القول. فصار هناك إرهاب بكلمة الجمهور وتفضي إلى التهوين من شأن الخلاف في حكم من الأحكام الشرعية. هذا قول الجمهور، ثم تأتي تحقق ما فيه. أحيانا تسند بعض الأقوال مثل قولهم بأنه قول عطاء وطاووس وعبد الله بن الزبير ومحمد الذي هو جواز الرمي قبل الزوال، تأتي تريد تمسك شيء ما فيه، ما يثبت لا عن عطاء ولا عن طاووس ولا عن ابن الزبير. فيرهبونك بهذا بحيث يكون هذا مؤثرا في الخلاف، هذا نحذر منه. نحذر كذلك أيضا إذا كان هذا لصحابي وأقوال الصحابة معتبرة وتؤثر، فإذا كان مثلا قال الصحابي قولا يعد فتوى ونحو ذلك، فهذا لابد من تطبيق قواعد المحدثين عليه، وإلا كيف تنسب للصحابي شيئا لم تتثبت منه وتجعل هذا أيضا مؤثرا في القضية. قد يكون في بعض الأحيان الاستناد على قول الصحابي، مثل الاستناد كثير من المفتين على عبارة ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، هذا هو الأثر الوحيد الذي يخدمنا في هذا الباب. فلا أبد لو لم نعرف أن هذا صحيح عن ابن عباس هل يجوز استخدامه في مثل هذه القضايا، فتوى في الحلال والحرام والمناسك؟ لا يجوز، فلابد من التثبت في مثل هذه الحال. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، الحذر من أن يكون هذا الذي حتى في المواعظ والقصص والترغيب والترهيب ونحو ذلك، الحذر من أن يفضي إلى معنى فاسد يستغل. يعني مثلا فلان والله يعني عابد وزاهد ويعني كان يصوم حتى اصفر لونه أو حتى اخضر لونه أيضا، يعني طيب هل الإسلام يأمرنا بهذا؟ فتجد أن بعضهم قد يستخف بمثل هذه الأقوال ويقول هؤلاء يعني الوعاظ ولا يجمعون ما هب ودب، وهل يتصور أن إنسان يعني يصوم حتى يخضر لونه وهكذا؟ فينبغي للإنسان أن يأخذ ما يعقل ولا يأتي إلى ما لا يعقل. كذلك يعني الأشياء التي لا يتقبلها العقل الصحيح السليم، أما العقول الفاسدة عقول العقلانيين ونحو ذلك أنا لا أتكلم عليها، ولكن العقل الصحيح السليم حينما تأتي وتحدثه بشيء لا يعقل، مثل كرامات بعض من يزعمون يعني أنه صاحب كرامات أو غير ذلك، فلا يتساهل في مثل هذه الأمور. كذلك إذا كانت تفضي إلى معنى يترتب عليه إشكال، مثل عبارة التي تنسب إلى إبراهيم الحربي رحمه الله، الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب، معروف هو المعروف الكرخي أحد الزهاد والعباد، فذكر ابن الجوزي في كتاب في مناقب معروف الكرخي حكاية أظنها من طريق أبي عبد الرحمن السلمي، وأبي عبد الرحمن السلمي متهم بوضع مثل هذه الحكايات. فالدعاء عند قبر معروف يعني معنى ذلك أننا نصل إلى قضية عقدية، يعني نعتقد أن هذه الأماكن من الأماكن التي هي مظنة استجابة الدعاء عند قبر معروف الكرخي، هذه بلية. نبدأ الآن يعني هي بدعة ثم بعد ذلك تستفحل حتى تصير شركا يعتقد فيه معروف أنه يعني ممن ينفع ويضر وهلم جرى. فينبغي الحذر من المعاني الفاسدة التي تفضي لها هذه الحكايات التي تورد أحيانا بحسن نية ولا يتنبه الإنسان لها، والله تعالى أعلم. طيب بقية الأسئلة نتركها يعني في وقت آخر. نعم. طيب، إذن المتصل هو ما اتصل إسناده على أي وجه كان، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو غيره، فكل ما اتصل إسناده يقال له المتصل. نعم. النوع السادس المرفوع، وهو ما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا عنه، وسواء كان متصلا قطعا أو مرسلا، ونفى الخطيب أن يكون مرسلا، فقال هو ما أخبر فيه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، على كل حال الخلافات قد تكون موجودة، فرأي الخطيب البغدادي أن المرفوع لا يكون مرسلا، ولكنه لم ينفي أن يكون منقطعا، يعني قد يكون مثلا الإسناد للصحابي غير متصل فلم ينفيه، يعني أن الخطيب لم يشترط الصحة في المرفوع حتى يسمى مرفوعا، ما اشترط هذا، ولكن نفى أن يكون مرسلا. والحقيقة أن العبرة في هذا بإضافته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوني أعطيكم قاعدة في هذا. المرفوع والموقوف والمقطوع أوصاف متنية لا علاقة لها بالإسناد، هذا هو القول الصحيح. المرفوع والموقوف والمقطوع أوصاف متنية لا علاقة لها بالإسناد، يعني المرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الموقوف ما أضيف إلى الصحابي، المقطوع ما أضيف إلى التابعي، سواء كان بإسناد متصل أو غير متصل فليست مشكلة، لأن العبرة بمن أضيف له ذلك القول أو الفعل وهل مجرى. بالنسبة للمتصل فهو وصف إسنادي لا علاقة له بالمتن، المتصل وصف إسنادي لا علاقة له بالمتن، المسند يتركب من كليهما، فهو وصف متني وإسنادي معا. طيب، تفضل الذي بعده. النوع السابع الموقوف ومطلقه يختص بالصحابي ولا يستعمل في من دونه إلا مقيدا، قد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا، وعزاهم الصلاحي أنهم يسمون الموقوف أثرا. قال: وبلغنا عن القاسم الطبراني أنه قال: الخبر ما كان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر ما كان عن الصحابة. قلت: ومن هذا يسمى كثير من العلماء الكتاب الجامع لهذا وهذا بالسنن والاثار، ككتاب السنن والاثار للطحاوي وبيهقي وغيره، امام الله اعلم. طيب، الموقوف عرفنا انه ما يضاف الى الصحابي من قول او فعل، وربما يقال او تقرير، وان كان التقرير قليلا، لكن اذا فعل شيء بحضره الصحابي ولم ينكره وهو قادر على الإنكار فإنه يمكن أن يقال إنه أقره. فعلى كل حال الموقوف يختص بالصحابي كما قال، لكن هل يستعمل في من دون الصحابي مثل التابعي؟ نقول يمكن أن يستعمل مقيدا، بمثل ما لو حصل اختلاف في الحديث فقيل أوقفه فلان على الحسن البصري ولم يجاوز به مثلا، فإذا قيد بالتابعي فلا بأس، أما أن يقال هذا موقوف فإن هذا لا يصح، لأن هذا وصف لما يرد عن الصحابي لا عن التابعي. يقول: وقد يكون إسناده متصلا وغير متصل، وذكرت لكم هذا بأن هذا وصف متني لا علاقة له بالإسناد. قال: وهو الذي يسميه كثير من الفقهاء والمحدثين أيضا أثرا. صحيح، يعني ما يرد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يقال له الأثر. وأما ما حكاه ابن الصلاح من أنه اصطلاح للخراسانيين فقد يكون الخراسانيون يستخدمونه أكثر من غيرهم، لكن هو مستخدم حتى عند غير الخراسانيين. فهل الطحاوي خراساني؟ الجواب لا. هل البيهقي خراساني؟ الجواب لا. فهؤلاء سموا كتبهم بهذه التسمية وهم ليسوا من أهل خراسان. أما قول أبي القاسم الفراني بأن الخبر ما كان عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما كان عن الصحابة، فهذا يعني يحتاج معه إلى النظر في تعريف الخبر والأثر، أو ما قيل من أقوال في تعريف الخبر والأثر. فبالنسبة للخبر، هناك من قال إنه مرادف للحديث، فسواء قلت هذا حديث أو هذا خبر كلاهما بمعنى واحد. ومنهم من قال بل هو أعم من الحديث، فالخبر كل ما يروى سواء كان عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره، وسواء كان هذا الغير من الأمم السابقة، من أخبار الأمم السابقة أو من اللاحقة، فكله يطلق عليه خبر. فالخبر هنا أعم من الحديث. وهناك من قال الخبر مغاير للحديث، فالحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر ما روي عن غيره، وهذا الغير أيضا سواء كان من الأمم السابقة أو اللاحقة. وأنا أمي بقلبي يميل إلى هذا الثالث، لكن إن وجد ما يدل على أنه يريد النبي صلى الله عليه وسلم مثل أن يقول وفي الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا شك أنه مرفوع، هذا بمعنى الحديث. لكن إذا قال وفي الخبر وذكر كلاما، فإن هذا لا يعني أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للأثر، هناك من جعله مرادفا للحديث فيقول وفي الأثر أو وفي الحديث وكلاهما بمعنى واحد. وهناك من قال بل هو مغير للحديث، فالأثر ما روي عن غير النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما أذكر أن أحدا قال إن الأثر أعم فيشمل الحديث وغير الحديث. وقد يكون في استخدام بعضهم أنه مرادف للخبر على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم. وقلة استخدام مثل هذه الألفاظ هي التي جعلت هذه الأقوال تتنوع بتنوع قائليها ومرادهم منها. كتاب البيهقي والطحاوي لا شك أنه سمي السنن، وبالنسبة للبيهقي السنن والآثار، وبالنسبة للطحاوي كتاب معرفة الآثار وكتاب مشكل الآثار. فكأن هذه التسمية تعم يعني الحديث وغير الحديث، يعني ما يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وما يرد عن الصحابة والتابعين، لأنه لم يحدد ذلك بالنسبة للطحاوي. معرفة الآثار ومشكل الآثار، فكأنه يقول إن كل ما يذكره في هذا الكتاب يعد من الآثار، والذي يذكره في كتابه نجد أن فيه ما هو مرفوع وهو الأكثر، وفيه ما هو موقوف، وفيه ما هو مقطوع أيضا، والله تعالى أعلم. نعم، الذي بعده. قال رحمه الله تعالى إنه السلام المقطوع، وهو المقطوف عن الكلام قولا أو فعلا، وهو غير منقطع. وقد وقع في عبارة الشافعي والطبراني في أخبار على منقطع الإسناد غير موصول. وقد تكلم الشيخ أبو عمرو على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا إن لم نقصه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر القرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الحقوق، وحكم النساء قبيل الرابع لأنه يدل على التقرير ورجحه الصحابي. قال ومن هذا قبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، أو كانوا يفعلون أو يقولون أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من قبيل الحقوق. وقول الصحابة أخبرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عن أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس رضي الله عنه أمر بلال أن يشفع أذانا بالنسبة للمقطوع أيضا مر معنا مرارا أنه ما يضاف إلى التابع من قول أو فعل. قال وهو غير المنقطع، فالتشابه في الاسم موجود، المقطوع والمنقطع فيه تشابه، لكن المقطوع وصف متني، المقطوع وصف متني، والمنقطع وصف إسنادي، هذا هو الصحيح. لكن المشكلة أن هناك من عبر بهذا عن هذا والعكس، هناك من أطلق على المنقطع المقطوع، وهناك من أطلق على المقطوع المنقطع، وإن كان قليلا، لكن ما دام أنه وجد في إطلاقات بعض أهل العلم فلا بد من الاحتراز في من يسميه بهذا الاسم ويعرف أن هذا اصطلاح خاص به وأنه يعني به هذا الشيء، حتى لا يظن أنه يعني به الأمر الآخر، والله تعالى أعلم. ما دام أنه وجد في إطلاق الشافعي والطبراني وربما في إطلاق غيرهما فهذا يعني يخص بهم وتعرف هذه العبارات، فلا يساء فهمها أو يذهب بها إلى الرأي الآخر. ما دام الكلام على الموقوف على المقطوع فهنا ناسب، طبعا بعد الموقوف هنا ناسب أن يكون الكلام على ما له حكم الرفع، وهذا قد يرد في أقوال الصحابة في الأعم الأغلب، وربما ورد أيضا في أقوال التابعين وإن كان الأقل، مثل ما لو قال التابعي إن الآية الفلانية نزلت في كذا، فهل هذا مرفوع أو لا؟ هذا مرفوع، لأنه نعم ينسب هذا إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مرسل، فربما كان ما له حكم الرفع مرسلا، هذا إذا كان صادرا من تابعي. أما الأكثر فهو ما يأتي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي جاء أكثر الكلام عليه هاهنا حينما قال إن أبا عمرو بن الصلاح هاهنا تكلم على قول الصحابي كنا نفعل أو نقول كذا. هذه المسائل التي ذكرت هنا حصل فيها خلاف خاصة عند الأصوليين، فمن الأصوليين من يريد أن يكون اللفظ صريحا في نسبة ذلك القول أو الفعل إلى النبي صلى الله عليه أو التقرير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان محتملا فإنه لا يستدل به، فربما قال الصحابي كنا نفعل ويريد في زمن أبي بكر وعمر مثلا، أو كنا نقول كذا وهو يعني ذلك العصر. هذه حجة من؟ حجة بعض الأصوليين الذين قالوا إن هذا ليس له حكم الرفع، ولكنهم أجيبوا بأن السياق لا يدل على هذا، والصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان من عادتهم أنهم يقولون كنا ويريدون عصر أبي بكر وعمر، بل لا يريدون إلا عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل أنهم يحتجون بهذا، وبعضهم أحيانا يصرح، فهذا دليل على أنهم إنما يريدون عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول جابر وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان في ذلك نهي لنهينا. ثم وجدنا بعد ذلك أن بعض الأصوليين لا يعد هذا أيضا على صراحته بأنه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعده من قبيل المرفوع، فلماذا؟ قال لأن ليس فيه تصريحا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم بهذا الشيء، هذا يفعله الصحابي في بيته، فليس هذا إقرارا من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لكن الصحابي أفهم منك يا من وصلت إلى هذا الحد في الرد الاستدلال بمثل هذا، فالصحابي يقول لو كان في ذلك نهي لنهينا، وأنت تقول هذا، هذا في عصر التنزيل، وما دام القرآن ينزل فالوحي يأتي ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يحصل أحيانا في داخل بيوت الصحابة، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ويقول ما بال أقوام يصنعون كذا أو يقولون كذا أو نحو ذلك. فالمهم أن زمن التنزيل لا يمكن أن يكون هناك شيء يحصل بين الصحابة إلا ويشمله الحكم، فإن تكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو فإن الأصل جواز ذلك الذي يحصل ما دام أنه في عصر التنزيل، مثل مسألة العزل، ما داموا يصنعونه في بيوتهم والوحي يتنزل فلو كان هذا محرما لا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال إن لم يضيفه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه إذا أضافه إلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال أبو سعيد وجابر فالأمر واضح، ومع ذلك حصل فيه خلاف كما قلت لكم. يقول فقال أبو بكر البرقاني عن شيخه أبي بكر الإسماعيلي إنه من قبيل الموقوف، وحكم الحاكم النيسابوري برفعه لأنه يدل على التقرير ورجحه ابن الصلاح. وكما قلت قبل قليل إن هذا هو الذي يترجح، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم تجري عادتهم أنهم يقولون كنا نفعل إلا وهم يريدون عصر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا، هذا مثل كنا نفعل، كنا لا نرى بأسا بكذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانوا يفعلون أو يقولون أيضا له حكم الرفع لأن المقصود به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه من قبيل المرفوع. بطبيعة الحال أنه إذا قال يقال كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سيكون من قبيل المرفوع، لكن إذا قال يقال كذا، كان يقال كذا، فهذا أيضا شبيه بذاك وإن كان أقل من حيث دلالته، فإنه قد يعني يتبادر للذهن أنه ربما قيل هذا في عصر أبي بكر وعمر أو قاله الناس ونحو ذلك. قال وقول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا مرفوع مسند عند أصحاب الحديث، وهذا صحيح لأن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، من له حق الأمر والنهي، ولا يمكن أن يقول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا ويكون يريد أن الذي أمرهم بذلك أبو بكر وعمر أو نهاهم عن ذلك أبو بكر وعمر، لا يمكن، لأن هذا تشريع وهم يعرفون مدلولات الألفاظ. قال وهو قول أكثر أهل العلم، إذن أكثر أهل العلم على أن هذا الذي ذكرناه كله من قبيل المرفوع حكما. يقول وخالف في ذلك فريق، منهم أبو بكر الإسماعيلي مثل ما حكى عنه تلميذه البرقاني، وكذا الكلام على قوله من السنة كذا. الحقيقة أن الذين ورد عنهم الخلاف أكثرهم من الأصوليين، أما من المحدثين كالإسماعيلي فإنهم قلة، وقد يكون الإسماعيلي والله تعالى أعلم تأثر ببعض الأصوليين، هذا وارد. قال وكذا الكلام على قوله من السنة كذا، وقول أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويتر الإقامة. قل أنس أمر بلال يعني من الواضح أنه مرفوع، لأن من الذي سيأمر بلالا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في مثل هذا الحكم. أما قوله من السنة كذا فهذا قد خالف فيه بعض أهل العلم، وقالوا قد يكون يريد بالسنة سنة أبي بكر وعمر، لكن ممن ناقش هذا بشكل جيد الحافظ ابن حجر رحمه الله، وأورد على هذا حديثا مما رواه الزهري عن أو غير الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر من السنة إذا تزوج عن أبيه، من السنة إذا تزوج البكر على الثيب قام عندها سبعا، فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو قال سنة من؟ فقال وهل يعنون إلا سنته صلى الله عليه وسلم؟ يعني هذا تابعي ابن صحابي ويستنكر يقول يعني إنهم ما يريدون إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما يريدون سنة غيره إذا قالوا مثل هذا الكلام. وعلى كل حال فمثل هذه المسائل المحتملة قد يعذر فيها المخالف ولا يوصف بأنه راد للسنة ولا مبتدع ولا نحو ذلك، لأن هذه من المسائل التي يقع فيها الخلاف. ولكن مثل هذا الترجيح الذي نذكره ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، فإنه قول الأكثر من أهل العلم الذين نظروا في الأسانيد والمتون وعرفوا أحوال القوم وعرفوا أن هذا لا يمكن أن يقال إلا إذا كان مما يضاف إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون الآمر به أو النهي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أحرص على الخير منا وأورع منا وأعلم منا، ولو كان في هذا ما يمكن أن يؤثر على الحكم ما قالوا. والدليل على هذا الرجوع إلى سيرهم وتراجمهم رحمة الله تعالى عليهم، فإنك تجد عندهم من الورع ما تدهش معه، وتعرف أنه لا يمكن أن يقول مثل هذا القول إلا بعد خبرة وتجربة ومعرفة بطرق الاستدلال، والله أعلم. بالنسبة لتفسير الصحابي إذا فسر القرآن فهل يكون له حكم الرفع أو لا؟ الجواب لا، لا يكون له حكم الرفع، لأنه قد يفسر القرآن بلغة العرب، وهذا بابه واسع، حتى نحن في هذا العصر قد نفسر القرآن بلغة العرب. لكن إذا كان تفسير الصحابي فيما يتعلق بسبب النزول فإنه مما له حكم الرفع. أما إذا لم يكن متعلقا بسبب نزول ولا إخبار عن أمر لا مجال للعقل فيه أو للرأي فيه، فإن هذا يمكن أن يقال بمقتضى لغة العرب. إذن سبب النزول وما لا مجال للرأي فيه، مثل أن يخبر عن بعض أحوال الآخرة مثلا وهو يتحدث عن بعض الآيات التي تتحدث عن جهنم، فيذكر مثلا صفة مثلا أبواب جهنم أو نحو ذلك، أو يتحدث عن شيء يتعلق بالجنة وهلم جرة، فهذا لا يمكن أن يقوله الصحابي من تلقاء رأيه، بل لابد أن يكون مستندا إلى خبر. لكن إن كان هذا الصحابي ممن يأخذ عن أهل الكتاب، وكان هذا القول ممكنا أن يكون من كلام أهل الكتاب، فإن هذا يستثنى. وأما إذا كان الصحابي لا يأخذ عن أهل الكتاب فهذا له حكم الرفع، أو يأخذ عن أهل الكتاب لكن هذا القول لا يمكن أن يكون مما أخذ عن أهل الكتاب، كان يكون يتحدث عن شيء يتعلق بشريعتنا. ما الذي أدرى أهل الكتاب عن شريعتنا؟ مثل لو وصف صلاة الكسوف مثلا أو صلاة الاستسقاء وهكذا، فهم لم يكن عندهم مثل هذا الذي عندنا، فهذا لا يقال إنه لعله أخذه عن أهل الكتاب، والله تعالى أعلم. كذلك أيضا مما جاء في بعض الروايات أن التابعي أو من دونه إذا روى أو إذا جاء الحديث بإسناد إلى الصحابي ثم قال يرفعه أو ينميه أو يبلغ به، فإن المقصود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، ينميه يعني يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نحو هذه العبارات، حتى قالوا منها قول محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال تقاتلون قوما، هذا ذكره الحافظ بن حجر مع العلم أن الحديث ليس هو هذا الحديث، ولكن بناء على كلام ابن حجر، فقوله قال قال يقصد أن بقال الأولى أبا هريرة وقال الثانية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن هذا له حكم الرفع. وهذا صنيع لأهل البصرة، وأهل البصرة روايتهم تحتاج إلى دراية بكيفيتها، فإنه يكثر فيهم الاحتراز والتوقي، فربما شك الواحد منهم هل الحديث مرسل أو متصل، وربما كان غالب على ظنه الاتصال، ولكن لأجل هذا الخوف والهاجس فإنه يتورع ويجعل الحديث مرسلا. وهكذا لو شك في رفعه ووقفه فإنه يأخذ بالأحوط ويقف الحديث. ولهذا إذا جاءك في الاختلاف في الأسانيد أن من قصر مثل أن يكون أرسل أو وقف هو من أهل البصرة الذين عرفوا بمثل هذا الاحتراز، مثل محمد بن سيرين أو مثل حماد بن زيد أو مثل أيوب السختياني أو أمثال هؤلاء، فاعرف أن هذا بسبب ما هم عليه ومما شاع في أوساطهم، فلا يكون أو لا تكون روايته حتى وإن كان حافظا كحماد بن زيد. يعني لو تعارض عندنا مثلا حماد بن زيد مع سفيان بن عيينة، سفيان رفع وحماد بن سفيان وصل وحماد بن زيد أرسل، فإننا نأخذ برواية سفيان بن عيينة في هذه الحال. لماذا؟ لأن حماد بن زيد معروف بأنه يتوقع ويحترس في الرواية، فتجده يقف المرفوع ويرسل الموصول إذا خاف وتهيب. فكذلك أيضا حينما يخافون أن يكون هذا الحديث ليس مرفوعا ولكن يغلب على ظنه أنه مرفوع، مثل ما ورد عن محمد بن سيرين، يقول قال قال. طيب لماذا لا تصرح باسم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول يعني أخاف. والخوف هذا حتى عند بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اصفر لونه، تغير وعلته الرحضاء العرق، خذ يتفصد عرقا، يخاف أن يكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولهذا يكثر الوقف في حديث عبد الله بن مسعود مع العلم أن له حكم الرفع. مثل محمد بن سيرين حينما يصنع مثل هذا الصنيع، يعني ما كأنه أحدث شيئا، ولكن الورع هو الذي جعله لا يسمي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النتيجة والمحصلة النهائية أنه رفع الحديث ما دام عرف عنه أنه يقول هذا فيما يضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هذا لعله يجيب عن التساؤل الذي يرد، لماذا يصنعون هذا؟ الجواب أنهم يصنعون هذا لغلبة الخوف، ولكون بعضهم أحيانا قد يشك في اللفظ، فتجده يستخدم لفظة يرفع الحديث ينميه يبلغ به قال قال مثل ما قلنا عن ابن سيرين وهل مجرى، والله تعالى أعلم. طيب المرسل هنا الآن. مثل ما رأينا أن هناك صورة لا خلاف فيها أنها مرسلة، وهي ما إذا قال التابعي الكبير بالذات إذا كان مخضرما ممن أدرك الجاهلية والإسلام، أو حتى لو لم يكن مخضرما لكنه كبير يعني ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بفترة يسيرة كسعيد بن المسيب، فإذا قال هذا التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فهذا مرسل، وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف أكثر، لأن بعضهم يقول إنه وإن كان ليس بصحابي لكن الغالب على روايتهم أنها عن الصحابة، فما دام أنها في الغالب عن الصحابة فلا يضرنا لأن الصحابة كلهم عدول. أما حجة المحدثين الذين يردون المرسل فإنهم يقولون إن المحذوف مجهول، فللجهل بحال المحذوف نحن نقول إن هذا الحديث فقد شرطا من شروط صحة الإسناد وهو اتصال السند. أما دعوى أن الساقط في الأعم الأغلب يكون صحابيا فقولهم في الأعم الأغلب لا ينفي أن يكون في بعض الأحيان قد سقط منه تابعي وصحابي، وإذا كان هذا متصورا بل وموجودا أيضا لوجوده في بعض الأحاديث حتى إننا وجدنا 6 من التابعين أو 7 يروي بعضهم عن بعض، فهذا دليل على أن رواية التابعي عن التابعي بل قد تزيد موجودة. وإذ كان الأمر كذلك فإن هذا التابعي قد يكون أخذ هذا الحديث عن صحابي وقد يكون أخذه عن تابعي، فإذا كان أخذه أو إذا كان الاحتمال واردا بأنه أخذه عن تابعي فإن هذا التابعي قد يكون ثقة وقد يكون غير ثقة، فإذا كان غير ثقة سقط الحديث، وإذا كان ثقة عاد الاحتمال مرة أخرى، فقد يكون هذا التابعي الثاني أخذ هذا الحديث عن تابعي أو عن صحابي، وإذا كان أخذه عن تابعي فربما كان هذا التابعي ثقة أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة سقط الحديث، وإن كان ثقة عاد الاحتمال مرة ثالثة، وهكذا دواليك إلى ما لا نهاية، هذا من حيث التصور الذهني. أما من حيث الوجود فأكثر ما وجدنا مما يرويه التابعون بعضهم عن بعض 6 أو 7، هذا نجده في مثل حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه في فضل قراءة سورة قل هو الله أحد، وألف فيه الخطيب البغدادي رسالته المشهورة وهي مطبوعة حديث 6 من التابعين، وربما وجد في بعض الأحاديث 7 لكن يعني مع شيء من التفصيل الطويل الذي لا أريد أن أدخل فيه حتى لا يذهب علينا الوقت، وهذا في حديث عقبة بن عامر في الوضوء وفضله وفضل من قال لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، في قصة جرت لشعبة ابن الحجاج وجد أن السقط مع تتبع وطرق هذه القصة يصل إلى 7 في مثل هذه الأحيان، فما دام هذا متصورا وجوده فإن حجة المحدثين في هذا قوية. طيب غير التابعي الكبير هل يقال لحديثه مرسل؟ هذا حصل فيه خلاف بين بعض أهل العلم، فبعضهم يقول لا نسميه مرسلا إلا إذا كان مرسل التابعي الكبير، وأما صغار التابعين فإن الغالب على رواياتهم أنها معضلة وليست مراسيل، ففي الغالب أنهم لا يروون إلا عن التابعين، وهكذا فيكون سقط من الإسناد أكثر من واحد، وهذا هو المعضل. ومثل ما ذكر أن عن ابن عبد البر أن بعضهم لا يعد مرسل صغار التابعين مرسلا وإنما يسميها معضلات، وهذا قد ذكره بعض أهل العلم مثل ما ذكره الذهبي عن مراسيل قتادة ومجاهد والزهري ونحوها، فإنه يقول هذه معاضيل. يقول إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين، والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم. بالنسبة لإطلاق وصف الإرسال على الحديث بمعنى الانقطاع، هذا موجود لكن هذا من حيث اللغة، يعني في الإطلاق اللغوي. أما في الإطلاق الاصطلاحي فينبغي أن يحد كل نوع من أنواع السقط بتسمية، لأنه يترتب عليه قوة ذلك السقط من عدمه. فليس المعضل كالمرسل الخفي، المعضل أشد ضعفا وهكذا. فما دام أننا نحتاج إلى هذه التسمية لنجعل أنواع هذا السقط على درجات، فإن التسمية أو تحديد كل شيء بتسمية هذا أفضل وأحسن. أما من وجد عنه التوسع في ذلك فنحن لا ننكر وجوده، ولكن ينبغي أن نتمشى مع الاصطلاح للسبب الذي ذكرته. لكن لا بأس أن نفهم أن بعض أهل العلم يطلق ذلك على المعنى اللغوي، فيسمون كل انقطاع إرسالا. وأما إذا جئنا لنحدد المرسل الاصطلاحي فإنه إما أن نقيده بالتابعي الكبير، وهذا في الحقيقة أنا قلبي يميل إليه، لأن من ليس كبيرا قد يكون في مراسيلهم ما هو واهي، فإما أن يقال هو ما يقول فيه التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكر في صدر هذا الكلام، أو على التعريف الذي اختاره حافظ ابن حجر وغيره، وهو ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تمييز بين التابعين، سواء كان هذا التابعي كبيرا أو صغيرا، فكل ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل. أما غير التابعين ففي التسمية الاصطلاحية لا يقال عما يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مرسل، بل هذا معضل لا شك فيه، بل معضل يعني واسع الانقطاع أيضا. لكن في اللغة يعني يمكن أن يكون هذا جرت عليه هذه التسمية. يقول إن أبا عمرو بن حاجب وهو من الأصوليين قال في مختصره في أصول الفقه: المرسل قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قد يكون مراد أبي عمرو بن الحاجب ما يقوله أو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعبر بهذا التعبير الذي خانه فيه اللفظ. هذا ممكن، لأنه كان يعني ينبغي أن يرد عنه لفظ صريح بأنه يرى غير التابعي أيضا داخل في هذا. فهذا ما دام أنه لم يعبر عنه هو يمكن أن يرد فيه الاحتمال، لكن على فرض أنه أراد المعنى الآخر فإنه لا يتابع في هذا، ولا يسمى ما يضيفه غير التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، بل هذا معضل، والله تعالى أعلم. يقول: هذا ما يتعلق بتصويره عند المحدثين، وأما كونه حجة في الدين كما يعني ستأتي قراءته، و لعلنا نترك الكلام فيه إلى بعد صلاة المغرب. نجيب الآن عن بعض الأسئلة لأنه يحتاج إلى وقت أكثر مما تبقى، يعني ما تبقى إلا 10 دقائق على الأذان. الذي يريد أن يتوضأ ينصرف، والذي يريد أن يستمع الأجوبة يبقى. الحديث الذي في صحيح مسلم رحمه الله وفيه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، هل هذا الحديث متصل؟ الحديث هو حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه، وقد رواه مسلم من طريقين، أحد الطريقين متصل ولكن ليست فيه هذه اللفظة، والطريق الأخرى فيها إرسال خفي وهي التي فيها هذه اللفظة. هذا بالنسبة لهذه الطريقة التي عند مسلم، لكن بالنسبة لصحة هذه اللفظة أنا أرى أنها صحيحة، لأنها هي التي دلت عليها عموم الأحاديث التي وردت في طاعة ولاة الأمور، سواء عبر بهذا التعبير أو بتعبير آخر لكنه يدل على هذا المعنى، مثل الأحاديث التي أمرت بالسمع والطاعة ما لم نؤمر بمعصية، ومثل الأحاديث التي ورد فيها أننا سنلقى أثره، أنكم ستلقون بعدي أثره، والأثرة تكون بأخذ المال ونحو ذلك. وهكذا يعني لو جمعت كل الأحاديث التي تأمر بطاعة ولاة الأمور نجد أنها تدل على صحة هذا المعنى، فهذا المعنى في الحقيقة غير مستنكر، ولا يقال مثلا إنه لم يثبت كما يريده بعض الغلاة في السياسة في هذا العصر، ممن قد تقف هذه الأحاديث حائلا دونهم ودون بعض ما يريدون، خاصة من يتأثرون بطريقة الغرب في حرية الكلمة والديمقراطية وهلم جرى، فإنهم يريدون أشياء ضبطتها لنا الشريعة، أو يريدون أن يتنصروا من أشياء ضبطتها لنا الشريعة، فهذا ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. فنحن أمة نص، أمة دليل، نمشي مع الدليل حيث جاء. فانظروا في مجمل الأحاديث التي وردت ستجدون أن هذا المعنى معنى سليم، ليس هناك ما ينفيه. طيب، يقول الأخ: ما الطريقة السديدة في التعامل مع الروايات التي ترد في التفسير، خاصة منها ما كان صحيفة كصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما؟ أقول قبل أيام ألقيت محاضرة في النت بعنوان بلغة المفسر من علوم الحديث، وهي موجودة لمن أراد أن يستمعها، فيها التفصيل في هذا الموضوع بحمد الله تعالى، لعلكم تستمعونها وتستفيدون منها إن شاء الله. أيضا فيه سؤال عن نفس الشيء، عن التعامل مع النسخ التفسيرية هل يطبق عليه قواعد المحدثين؟ تجدون الجواب إن شاء الله تعالى في المحاضرة التي أشرت إليها. حكم العمل بالحديث الضعيف وحكم روايته، ونجد البعض يضعف الحديث ثم يستنبط منه أحكاما. بالنسبة للحديث الضعيف من حيث العمل به فيه تفصيل، وهو أن بعض أهل العلم يرى أنه لا يعمل بالحديث الضعيف من باب سد الذريعة ولكون الشروط التي ذكرها بعض المحدثين لا يحسن هؤلاء الناس تطبيقها، فدخلت البدع من خلال هذا الإطلاق أو هذا القول، فلذلك نرى إغلاق هذا الباب. وهذا الذي أكده الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، لأنه رأى أن الناس وقعوا في كثير من البدع بل قد تصل إلى الشركيات، وكل ذلك تحت هذه القاعدة وهو العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. لكن بالنسبة لما ورد عن الأئمة الكبار من تفصيل في هذا، فإنهم أو بعضهم جوز العمل بالحديث الضعيف، لكن من خلال تطبيقاتهم وجدنا هذه الشروط. الشرط الأول أن لا يكون ضعفه شديدا، بل لابد أن يكون الضعف يسيرا. الشرط الثاني أن يكون في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب ونحو ذلك، ولا يكون فيما يتعلق بالأحكام والعقائد وهلم جرا. الشرط الثالث أن يندرج تحت أصل معمول به شرعي، وهذا هو الشرط الذي لا يحسن كثير من الناس تطبيقه. يقول لابد أن يندرج تحت أصل شرعي معمول به حتى لا يحدث أصلا جديدا، أما إذا أضاف أصلا جديدا فإن هذا يدخل في باب الابتداع. فعلى سبيل المثال لو وجدنا حديثا يدل على فضل قيام ليلتي العيد، فإن بعضهم يقول يا أخي قيام الليل مشروع وليلتها العيد هي من قيام الليل. يقول صحيح، لكن هذا التخصيص بهذا الزمن هو الذي يكسب هذا الصنيع وصف البدعة، كما قرر ذلك الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام، فإنه يقول إن البدع تنقسم إلى قسمين، بدع أصلية وبدع إضافية. فالبدع الأصلية هي البدع المعروفة مثل ما كان في أبواب الاعتقاد كبدعة الإرجاء والقدر والتشيع ونحو ذلك من البدع. أما البدع الإضافية فهي البدعة التي تضاف إلى أصل شرعي، هذه بدعة قيام ليلتي العيد أضيفت إلى قيام الليل وهكذا، فهذا ينبغي أن يحذر منه. إذن لابد أن يكون ذلك الحديث مندرجا تحت أصل شرعي معمول به. مثل ماذا؟ مثل الدعاء. لو كان هناك دعاء مثل اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما إلى آخره، ورد من حديث شداد بن أوس وغيره، ولكن الحديث ضعيف. لكن هذا الدعاء ما خصص لا في صلاة ولا في مكان ولا بزمان ولا بشيء، وإنما هو دعاء مطلق. فهذا مما يتساهل أهل العلم في أخذه. لماذا؟ لأنه يندرج تحت أصل معمول به، وهو أن مطلق الدعاء مشروع أيضا إذا لم تحدده. فلو أنك رفعت يديك ودعوت الله بدعاء تستحضره أنت لم يروى في حديث، فهل يقال إنك ممنوع من ذلك؟ الجواب لا. إذن ما دام أنه ورد في مثل هذا الحديث فمن باب أولى أن تأخذه وهكذا. فهذه المسألة هي التي يحصل فيها كثير من الإشكال. والشرط الرابع قالوا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، ولكن يعتقد الاحتياط، يقول لو كان هذا الحديث ثابتا فأنا قد عملت به، وإن لم يكن ثابتا فأنا لم أحدث شيئا جديدا. ومع ذلك مع هذه الشروط كلها فترك العمل بالحديث الضعيف أولى حذرا من الذي ذكرناه، ولأنه قد ينظر إليك شخص آخر فيظن بك الخير ويظن أنك من أهل العلم فيأتسي بك في هذا، فتكون أنت منضبطا ولكن يعني تؤثر في أناس لا ينضبطون. أين بعض الأخوة ما شاء الله كتابته كدبي النمل، يعني ما تحتاج حتى الأخوة سأل يعني عن يعني سؤال في العلل لكن خطه غير واضح. طيب الآن جاء وقت الأذان، موعدنا إن شاء الله بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.